بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها، أي تتحدث عن عظماء من بلاد الإسلام. وعظيمنا اليوم هو الوزير الكبير العادل العالم أبو المظفر عون الدين يحيى ابن محمد ابن هبيرة، وهو مشهور بابن هبيرة. إذن يحيى ابن محمد ابن هبيرة الدوري الشيباني العراقي رحمه الله تعالى، ولد في قرية من أعمال الدور، والدور موضع مشهور بالعراق إلى الآن، سنة 99 و400، وقيل غير ذلك، لكن هذا قول، سنة 99 و400، يعني في أواخر القرن الخامس وفي صدر القرن السادس. ونشأ على القرآن والحديث والفقه وقراءة النحو والأدب، كما ينشأ غالب الفتيان الذين كانوا يطلبون العلم في ذلك الزمان وما قبله وما بعده. وقد ذكرت لكم في الحلقة السابقة الوزير الكبير نظام الملك رحمة الله تعالى عليه، وقد كان شافعيا، وما عمل من أعمال جليلة، وما قدم من خدمات سديدة لهذه الأمة. واليوم أذكر لكم هذا الوزير الحنبلي، ذاك شافعي وهذا حنبلي، ذاك وزر للسلاجقة وهذا وزر لبني العباس، فقد كان وزيرا للخليفة، وذاك كان وزيرا للسلاطين السلاجقة الذين كانوا مستولين على الخلافة العباسية، وكان الأمر والحل والعقد بأيديهم. إذن ذاك كان وزيرا للسلاجقة، وهذا وزير لبني العباس أنفسهم، فقد وزر للمقتفي لأمر الله ثم المستنجد بالله، وزر لخليفتين عباسيين. والوزير قيل هو مشتق من الوزر، وهو الثقل، ذاك أن الوزير يحمل الثقل عن الخليفة والأمير والملك والسلطان، الوزير. وقيل إنه مشتق، القول الأول، من الوزر وهو الثقل، القول الآخر أنه مشتق من الوزر وهو الملجأ، ذاك أن الخليفة والملك والأمير والسلطان يلجأ إلى الوزير في حل المشكلات التي تطرأ عليه والأمور التي يريد تنفيذها. إذن إما من الوزر أو الثقل أو الوزر وهو الملجأ. وقيل إنها ليست كلمة عربية، إنما كلمة فارسية ثم عربت، والله أعلم بما كان، لكن هذا شرح لكلمة الوزير ومعنى كلمة الوزير. ولم يكن هنالك في صدر الإسلام وزير بمعنى وزير مفوض مكلف منصب رسمي، لم يكن، إنما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزيراه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولما توفي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان وزير عمر، كما لا يخفى مشهور، كان وزير عمر، يعني لم يكن منصبا رسميا، لكن مشهور أنه كان هو الوزير. ولما تولى عمر رضي الله عنه كان له عدة أشخاص يلجأ إليهم، هم بمعنى الوزراء أو في حكم الوزراء، فكان يلجأ لعلي رضي الله عنه ولعثمان رضي الله عنه ولعبد الرحمن بن عوف ومجموعة من فضلاء وكبار الصحابة رضي الله عنه. إلى ذلك العهد لم يكن هناك وزراء، عهد الراشدين وعهد بني أمية لم يكن هناك وزراء بالمعنى المعروف للوزارة. كان هناك وزير مشهور اسمه رجاء بن حيوة، كان وزيرا لسليمان بن عبد الملك، ومن أعظم حسنات رجاء توليته أو توليته عمر بن عبد العزيز، أو الإشارة بالتولية، تولية عمر بن عبد العزيز، وتحسين ذلك لسليمان رحمة الله تعالى عليهم جميعا. حسن لسليمان أن يولي من بعد عمر بن عبد العزيز، فلم يولي ولده، لم يولي ولده لأنه كان بعيدا غائبا، والولد الآخر كان صغيرا، فأشار عليه بتولية عمر. وكان ذلك من أعظم حسنات هذا الوزير رجاء بن حيوة، وكان فلسطينيا معروفا مشهورا عالما كبيرا. هذا كان وزيرا، لكن إلى ذلك العهد عهد بني أمية لم يكن هنالك المنصب واضحا في تولي الوزير. كان بعد ذلك أول وزير رسمي ظهر عهد إليه بتمشية وتنفيذ الأمور هو سلمة ابن الخلال، وأبو سلمة ابن الخلال في زمن أبي جعفر السفاح أول خليفة عباسي، لم تطل مدته شهور، ثم تولى في زمانه أبو سلمة ابن الخلال، وكان وزيرا ضابطا للأمور شديدا. لكن يقول المختفي لأمر الله: ما وزر لبني العباس مثل يحيى بن هبيرة، كان أعظم وزير لبني العباس رحمة الله تعالى عليه. والوزير أو الوزارة قسمان: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وزارة التنفيذ هي أن يأتي الخليفة أو الملك أو الأمير أو السلطان فيقول للوزير: افعل كذا ولا تفعل كذا، اجتنب كذا، ولي فلانا، اعطي مالا لفلان كذا، يعني كأنه منفذ الأمور مصرف الأمور فقط، وليس هو المفوض بالأمور. أما المفوض فهو يسمى وزارة التفويض، أن يأتي الخليفة أو الأمير أو السلطان إلى رجل فيفوض إليه أمور الدولة جميعها، يفوضها إليه، يقول له: عليك بتولية من شئت وعزل من شئت وافعل ما شئت بدون رقيب ولا مراجع ولا ولا، كما كانوا يقولون في عهودهم بالوزارة. فهذه تسمى وزارة التفويض، وصاحبها يكون شبه ملك، شبه ملك. وهذا ما كان عليه نظام الملك رحمة الله تعالى عليه، وما كان عليه بدرجة أقل عون الدين ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. إذن وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. ولم يكن الوزير كما نعرف اليوم من حال الوزراء، بل كان أشبه برئيس الوزراء أو الصدر الأعظم، يعني كان ثاني رجل في الدولة مباشرة بعد الخليفة أو السلطان، هذا هو الوزير، يعني أشبه بما يسمى اليوم برئيس الوزراء، أو ما كان يسمى في الدولة العثمانية بالصدر الأعظم، الصدر الأعظم الذي ينفذ الأمور ويصرف الأمور، وهذا هو الوزير في زمانه. ولم تكن تتعدد الوزارة، فقد كان يوعد لواحد فقط، يوعد لواحد هو الذي يتولى الأمور. لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء حاجة لتولية وزير، لأن الدولة كانت صغيرة، رقعتها محدودة مساحتها، فلم يكن هنالك حاجة. لما توسعت الدولة ظهرت الحاجة فعلا لأن يساعد الخليفة رجل أو مجموعة رجال. هذا الرجل العظيم في الحقيقة العادل الذي ما سمع أو ما وزر لبني العباس مثله وما سمع بمثله في الوزارة، ولد سنة 99 و400، يعني بعد وفاة نظام الملك بسنوات، فكأن الله تعالى عوض الأمة عن نظام الملك بابن هبيرة. وكان أعظم وزراء الإسلام وأحسن وزراء الإسلام رضي الله تعالى عنهما. وحجة الله تعالى على الوزراء من بعدهما الذين نعم جاءوا بعدهما رحمة الله تعالى على الجميع. نشأ قلت لكم في خير وستر وصيانة، ودرس القرآن ودرس العربية وقرأ الفقه على علماء الحنابلة، وأخذ الأدب وأخذ التأله والتعبد عن شيخ له يسمى يحيى بن محمد الزبيدي، والزبيد موضع باليمن مشهور، لكن لا أعلم هل هذا رجل ينتسب لهذا الموضع أو لغيره، لكن هكذا اسمه. كان رجلا متألها عابدا زاهدا، استفاد ابن هبيرة كثيرا بملازمته وهو شاب صغير. فكان هذا الزبيدي يأتي لأسواق بغداد على جمل، وعليه قميص قطن خام، يعني ما زوق ولا صنع ولا كما هو يلبسه، وعلى ابن هبيرة قميص مثله، وابن هبيرة يمسك بزمام الجمل. فيدخل هذا الرجل ويتنقل في أسواق بغداد ويعظ الناس. علامة بدء الوعظ أن يشير ابن هبيرة بمسبحته ويقول بصوت مرتفع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيد الخير وهو على كل شيء قدير. فيبدأ الزبيدي بالوعظ ثم يتنقل في الأماكن، وابن هبيرة يمسك بزمام جمله. هذه بدايات مع شيخي هذا الذي كان شهيرا بالتأله والتعبد، واستفاد منه ابن هبيرة أيما استفادة رحمة الله تعالى عليهما. وكان فقير ذات اليد، قليل المال في بدء حياته، حتى أنه يحكي عن نفسه في زمن وزارته فيقول: نزلت مرة إلى الدجيل أريد دخول الحمام، يعني التركي، ليس معي رغيف حتى أدخل به الحمام. كان دخول الحمام برغيف، هذا على نظام المقايض، إذا ما كان عندك مال هاتي شيئا. ما كان حتى عنده رغيف يدخل به الحمام من شدة فقره. وأن يحكي هذا في وزارته دين على تواضعه ودين على إخباته وشكره للنعمة. يعني بعض الناس إذا تولى منصبا أو حاز على نعمة فلا يعود يذكر أيام الفقر، بل يغيظه أن تذكر أمامه، بل يعيبه أن يتذكر أو يذكر بها أحد. لكن هذا من تواضعه أنه كان يذكر تلك الأيام ويحمد الله تعالى على النعمة، ما كان معه رغيف يدخل به الحمام حتى يغتسل. لكن شدة فقره هذه أدته إلى أن يفارق الدور ويدخل بغداد أيام شبابه، وعمل في الأعمال السلطانية، يعني منفذا لبعض الأعمال الصغيرة. ثم تنبه المقتفي لأمانته وعينه في خدمة أكبر وهي المخزن السلطاني. ثم أيضا تنبه لكفاءته أكثر، فاستدعاه يوما إلى داره وقلده الوزارة، وخرج بأبهة عظيمة، وخرج من كان عند الخليفة معه بين يديه في شوارع بغداد، وكانت تلك عادتهم في تولية الوزراء آنذاك. وابتدأ في استلام الوزارة في أيام المقتفي لأمر الله الخليفة العباسي المشهور. وكان هذا الرجل ابن هبيرة حسن السياسة، يعني مثل نظام الملك كان سياسته حسنة مع الناس، فأدى به هذا إلى أن يراسل نور الدين مرارا. وكان نور الدين زنكي، وسبق أن قدمت لكم حلقته، وهو من أعظم سلاطين الإسلام ومن أكبرهم قدرا ومن أحسنهم فعلا رحمة الله تعالى عليه، محمود ابن زنكي. كان يراسله من أجل أن يقطع الخلافة العبيدية المزعومة في مصر ويدعو لبني العباس فيها. وكانت مراسلات كثيرة بين ابن هبيرة، تجري طبعا باسم الخليفة، لكن الذي ابن هبيرة هو الذي يتولى الأمر بالكامل. فكان يشجع نور الدين على قطع الخلافة العبيدية في مصر والدعاء لبني العباس الخطبة، يعني علامة على تولي بني العباس زمام الأمر في مصر، عوضا عن العبيديين الفاطميين المدعين زورا أنهم من آل البيت ومن يتسمون لرجل يهودي اسم ميمون القداح، وهم سيرتهم سيئة جدا، وأمثلهم مبتدع رافضي أمثلهم، وأسوأهم الحاكم الذي ادعى الإلهية، وما بينهما طبقات من الفسق والفجور والادعاء والكذب والضلال والبهتان. وأثروا في مصر أيما تأثير، واستولوا عليها أكثر من قرنين من الزمان، ونشروا فيها الرفض، ونشروا الدعاة الرافضة كما ذكرتكم في حلقة نظام الملك في العالم الإسلامي، حتى قطع الله تعالى دابر تلك الدولة على يد نور الدين ونائبه في مصر صلاح الدين الأيوبي، وكان ذلك بإشارة الوزير المظفر حقا عون الدين ابن هبيرة. فهذه كانت من الأعمال الجليلة له رحمة الله تعالى عليه. ومن الأعمال أيضا أنه استطاع أن يحجم سلاطين السلاجقة الذين كانوا قد ظلموا وأساءوا لخلافة العباسية. قلت لكم أن الخلافة كانت صورة في يد السلاجقة، لكن كانت يد من؟ يد سلاطين العادلين مثل ألب أرسلان وملك شاه وغيره. فلما ذهبت تلك الطبقة وجاءت طبقة أخرى مثل سلطان مسعود وغيره الذين تعدوا على مقام الخلافة وأساءوا، فإن المقتفي لأمر الله جاء بابن هبيرة وقال له: يجب أن نخرج لحرب السلطان مسعود، فإنه قد أساء وفعل وفعل. ومن حسن سياسة ابن هبيرة أنه نظر في أمر خلافة العباسية فوجدها لا تقوى على مقارعة السلاجقة، فقال له: أمهلني شهرا أدعو على هذا السلطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كيف الاستنباط الحسن، دعا على رعل وذكوان شهرا، ورعل وذكوان هم الذين تولوا قتل الصحابة 70 رضي الله عنهم في بئر معونة، الشهداء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد يعلمونهم أمر دينهم، فقتلوا في الطريق كما هو مشهور، وتولى كبرى هذه المقتلة الشنيعة رعل وذكوان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا يقنط عليهم. قال ابن هبيرة، وهذه من كرامات ابن هبيرة ومن حسن سياسته، قال بقيت كل ليلة في السحر. اسمعوا يا أخوة هذا الوقت الرائع الجليل الذي للأسف يفوتنا كثيرا أو دائما بحسب أحوالي، نسأل الله تعالى السلام، يعني يفوتنا وقت السحر قبل الفجر سدس الليل الآخر، يعني لو قسمنا الليل من المغرب إلى الفجر 6 أقسام فإن القسم السادس والأخير هو السحر، فمن استطاع أن يقوم في هذا الوقت ويدعو ويستغفر ويسأل الله تعالى فقد جاء بشيء حسن، يفوتنا للأسف هذا الوقت الفاضل. قال فقام شهرا في السحر يدعو الله تعالى على هذا السلطان السلجوقي سلطان مسعود. فلما كان تمام الشهر لم يزد ليلة ولم ينقص ليلة مات السلطان، سبحان الله العظيم، تمام الشهر لم ينقص ليلة ولم يزد ليلة مات السلطان، وعد ذلك من كراماته رحمة الله تعالى عليه، فإنه كان صاحب كرامات كما سيأتي. وإذن صاحب سياسة حسنة مع الملوك والسلاطين ومع الدول المجاورة، واستطاع أن يقوم بأعباء الخلافة العباسية، وكان عادلا يحب العدل ويبغض الجور والظلم وينفر منه ويحاول قطع دابره، من ذلك أنه كان يتحدث عن الحبس. هو كان عالما كبيرا عالم، ولابد أن أقدم بذكر علمه لأنه سينبني عليه قصة الحبس وغيره، عالم أثري قح، وأثري يعني يتبع الآثار وعقيدته سلفية صافية ويتبع الآثار، وكان قد ألف عدة كتب وأنواع، للأسف بعد موته لما بيعت كتبه جاء أحد الحساد فاشتراها ثم غسلها، يعني نسأل الله السلامة كيف الحسد يفعل بالناس، لما مات بيعت كتبه فجاء أحد الحساد واشتراها ثم غسلها، كيف غسلها؟ يعني صب عليها الماء لأنها حبر، صب عليها الماء ذهبت. لذلك نفى من اليوم أكثر كتبه غير موجودة، وبقي من كتابه العظيم الإفصاح عن معاني الصحاح بقي منه مجلدان مطبوعان اليوم، وبقي شيء مخطوط يسير، وأغلب الباقي ذهب وزال بسبب فعل ذلك الحاسد نسأل الله السلامة. ثم ما كان من أمر التتار بعد موته بقليل رحمة الله تعالى عليه، فإنه قد مات 60 و500 وتتار جاءوا بعد ذلك بقرن ونيف، يعني قرن وبضع سنوات بعد موته رحمة الله تعالى عليه. كان عالما ألف كتابا في النحو وأوعز إلى ابن الخشاب نحوي مشهور شرحه في 4 مجلدات وأثنى عليه جدا، واختصر إصلاح المنطق لابن السكيت، إصلاح المنطق يعني إصلاح اللسان لابن السكيت، واختصارا حسنا كان يثني عليه ابن الخشاب جدا ويعظمه جدا اختصار، وألف كتابه العظيم الإفصاح عن معاني الصحاح، ذاك أنه أتى على البخاري ومسلم شرحا شرح صحيحي البخاري ومسلم، واجتهد في ذلك في أيام وزارته. اسمعوا يا من تقولون ليس عندنا وقت مشغولون، فإن هذا وزير بني العباس قد ألف هذا الكتاب العظيم في أيام وزارته، كان يقتطع من أوقاته الثمينة أوقاتا من أجل أن يؤلف هذا الكتاب الجليل الإفصاح عن معاني الصحاح. والإفصاح من أجل الكتب وأحسنها قدرا، حتى أنه كلفه حتى يؤلف هذا الكتاب 13,000 دينار و100,000 دينار، 113,000 دينار كلفه جمع هذا الكتاب، وهو مبلغ هائل بكل المقاييس يعادل اليوم في القيمة الشرائية قرابة 100 مليون ريال تقريبا، لأن 113,000 دينار هي دنانير ذهبية، دنانير ذهبية، والدينار كان 12 درهما فضة، وكانت الشاة تباع 3 دراهم، فلك إذن أن تعلم كم مقدار 113,000 دينار هذه مقدار هائل جدا وكبير جدا. فكان رحمة الله تعالى عليه قد تعب في جمع هذا الكتاب جدا، وجمع له فقهاء الأمصار وفقهاء المذاهب لما فرق ليسمعوا منه الكتاب، واستنسخ بطلب من الملوك والأمراء وأمراء الدول وسلاطينها، حتى أن نور الدين محمود الشهيد رحمة الله تعالى عليه أرسل يطلب نسخة، نسخت له وأرسلت إلى نور الدين، ونور الدين كما هو معلوم حنفي، لكن مع ذلك احتاج لهذا الكتاب الذي ألفه ابن هبيرة. والكتاب رائع جليل، وكان الفقهاء يحفظون منه ويعيدونه في المجالس الطلاب ويلقونه على مسامع الطلاب إذا كانوا يعنون بهذا الكتاب جدا. أسف الكتاب ذهب أكثره، لم يبق منه إلا مجلدان فقط. فلما جاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعمل على ذكر جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة، مذاهب الأربعة وما اختلفوا فيه، وسرده وسرد معنى الفقه، فكان كتابا حافنا جليلا عظيما. وكان عالما كما قلت لكم، يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كل يوم بعد العصر، كل يوم يقرأ الحديث عنده. وكان قد جمع فقهاء الأمصار وبالغ في إكرامهم، حتى أنه قد أتى بفقيه مالكي اسمه أبو محمد الأشتري، ولو قصة ستأتي إن شاء الله تعالى، أتى به من عند نور الدين زنكي رحمة الله تعالى عليه، استقدمه من عند نور الدين من حلب وأكرمه جدا وأغدق عليه العطايا والهبات، وكان يفعل ذلك بفقهاء المذاهب، فكان مجلسه غاصا بفقهاء المذاهب والعلماء. وهكذا الكبراء ينبغي أن يقربوا إليهم العلماء، فإن أحسن ما يكون الكبير إذا غص مجلسه بالعلماء والفقهاء وأهل الرأي والمشورة وأهل الصلاح والخير، هذا علامة عناية الله تعالى بأولئك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، إذن كان عالما ومؤلف كتب وباحثا، وكان يكتب في الآثار ويكتب في الأخبار إلى آخره، فكان في خلال أثناء ما كتابته تعرض لقضية الحبس، فقال لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له حبس، ولم يؤثر في زمان الخلفاء الراشدين وكان لهم حبس، إنما كان الغريمان يتلازمان حتى يقضي الواحد منهما حقه من الآخر، أما الحبس لا. قال وأما الحبس الذي على صورته في زماننا فهو قطعا ليس من الإسلام، فإن العدد الكبير يجمع في مكان ضيق يتأذون بحره وبرده ولا يمكنهم الوضوء والصلاة، وأنا أجتهد في التخلص من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن دونه عوائد الناس ومعتاده. يعني يقول أنا سأجتهد في إزالة هذا الحبس. إذن من عدله أنه كان يقول إن الحبس الذي كان في زمانه غير شرعي، وهو يجتهد في إزالة ذلك ويسأل الله تعالى التوفيق فيه. وكان من عدله رحمة الله تعالى عليه أنه يرفع القضايا والقصص، يعني نسميها اليوم العرائض، يرفعها إلى الخليفة ولا يحجب شيئا منها، ويسارع برفعها ولا ينسى شيئا منها، حتى أن نقيب الطالبين، نقيب نقباء الطالبين الأشراف، يعني نقيب الأشراف، جاء إليه برقعة وطلب منه أن يرفعها إلى الخليفة، فقال له بالله إذا كلمت الخليفة، إذا رآها الخليفة فراجعه ولا تهمل، ولا تهمل أن تكلمه في الرقعة. فابتسم ابن هبيرة وقال والله يا مولانا ما نسيت رقعة قط ولا أهملت رقعة قط جاءتني من أي كان، فما بالك بنقيب نقباء الطالبين الطاهر الحسيني كان في زمانه، فقال كيف أهمل رقعتك إذن، هذا معنى كلامه. وكان يحذر من الظلم إلى آخر صفاته الحميدة رحمة الله تعالى عليه. من تحريه للعدل وورعه أن هذا الفقيه المالكي أبو محمد الأشتر جرت واقعة في زمانه في مجلسه، في يوم من الأيام والمجلس فيه فقهاء المذاهب، ذكر ابن هبيرة مسألة للإمام أحمد مفردة، أي أن ليست عند باقي المذاهب، اختص بها الإمام أحمد وباقي المذاهب على خلافها. فقال أبو محمد الأشتري قال هنالك رواية عن مالك توافق ما عند أحمد، فقال وأين هي؟ وفقهاء المذاهب حاضرون، إذا كانت عند أحد فليقول. فما قال أحد منهم شيئا، فأحضر الكتب فوجدوا أن فعلا تفرد بها أحمد، فأصر أبو محمد الأشتري على أنها موجودة رواية عن مالك، فلما طالبوا بها لم يأتي بها، ثم أصر. فغضب ابن هبيرة وقال له قولة صعبة، قال له أبهيمة أنت، أبهيمة أنت، فإن الفقهاء المذاهب كلهم يخالفونك، وأحضرت لك الكتب ومع ذلك تصر. ثم لما كان المجلس الأسبوع المقبل كان له قارئ يدعى ابن شافع، ابن شافع، فإن هذا قارئ يقرأ الحديث والمسائل بين يديه، فأخذ القارئ في القراءة فأشار إليه أن قف، ثم قال قد جرى من الفقيه الكبير أبو محمد الأشتري المالكي جرى منه في المجلس الماضي خلاف ما كان ينبغي أن يلتزم به من الأدب وعدم الانحراف عن نهج النظر، وقد قلت له قولة ما كان ينبغي لي أن أقولها، وأن أطلب منه أن يعيد ما قلته فيه يقوله في، يعني يقول له كما قال فيه. فتأثر الناس وصاحوا، قال لابد من القصاص والفقهاء حاضرون. فبعض الذي كان في المجلس بكى وقال يا مولانا يعني الرجل لا يريد قصاصا، فأصر ابن هبيرة. فكان هناك رجل مدرس في النظامية، نظامية بغداد، اسمه يوسف الدمشقي، قال يا مولانا إن كان ولا بد والرجل يرفض القصاص فالفداء، الفداء. قال الحكم له. فقال أبو محمد الأشتري قال أي حكم لي بعد الذي أكرمتني فيه؟ قال لا بد. قال فقد كنت لما كنت في الشام قد كانت لي بقية من دين كانت علي، قال أعطوه 100 دينار هذه لبراءة ذمته، 100 دينار أخرى لبراءة ذمتي. هكذا كانت نفسه حساسة، إن أساء إلى أحد يسارع بطلب العفو أو القصاص أو المسامحة رحمة الله تعالى عليه. أما عفوه وقصص عفوه فعجيبة أن تصدر من مثله، وأتعجب في الحقيقة من نفسية هذا الرجل. مثال أو أكثر من مثال أعطيكم. دخل عليه رجل معه خصوم يجرونه، قالوا هذا قتل أخانا. قال أحقا كان هذا؟ قال نعم، جرى بيني وبينه كلام فقتلته، يعني غاضه فقتله. قالوا له قد أقر بين يديك بالقتل فسلمه إلينا حتى نقتله. هذا الأصل أن يسلم إلى أولياء القتيل يقتلوه. فقال لهم أتبيعونه لي؟ قالوا قال أعطيكم فيه 600 دينار، 600 دينار ذهبا وتتركونه. فقبلوا الفدية وتركوه، ثم أعطاه 50 دينارا أخرى لهذا الرجل، 50 دينار. فالتفت من حوله من العلماء والفقهاء والكبراء فقالوا قد أحسنت كثيرا إلى هذا الرجل. قال لهم أتعلمون أني لا أبصر إلا بعين واحدة؟ قالوا معاذ الله ما ندري. قال نعم والله إني لا أبصر إلا بعين واحدة. وتعلمون السبب؟ قالوا ما نعلم. قال إن هذا الرجل، اسمعوا يا أخي، إن هذا الرجل كنت يوما في الدور والقرية التي كان منها هو، وأقرأ الفقه على الأرض، فجاء هذا الرجل ومعه سلة فاكهة، سلة من الفاكهة، فقال احمل هذه معي. فقال ابن هبيرة ليس هذا من شغلي، فابحث عن رجل آخر. فشاتمني ولكمني على عيني فعطبها، هذا الرجل الذي جاء به لكمني على عيني فعطبها ومشى، وما رأيته إلا الآن، فأحببت أن أعفو عنه وأحسن إليه عند المقدرة. يعني إيش رأيكم؟ ها؟ أخلاق ذهبية جدا، ولا يمكن لأحد أن يسلك هذا السلوك إلا على وجه الندور، يعني ووجه القلة جدا. يعني هذا الرجل يعني أذهب إحدى عينيه ولم يخبر بها أحدا، يعني موطن العظمة أنه ليس أحد يعلم أن ابن هبيرة أعور ما يرى إلا بعين واحدة، وليس أحد يعلم هذه الحالة أنها بسبب ذلك الرجل. ثم أكرمه هذا الإكرام العجيب وأنقذه من القتل وخلصه وأعطاه مكافأة بعد هذا كله حتى يكتب في العافين عند المقدرة والكاظمين الغيظ. الله أكبر. وقصة أخرى تدل على عفو عجيب أيضا دخل عليه رجل تركي فقال لحاجبي: ألم أقل لك إن هذا تعطيه 20 دينارا وتصرفه وتقول له لا يعود؟ فقال له قال: قد قلت له وعاد. قال: اعطي 20 دينارا أخرى واصرفه وقل له لا يعود إلينا أبدا. ثم التفت إلى الجماعة وقال لهم: أتعجبون من هذا الصنيع؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا الرجل وأنا شاب قد قتل قتيل في ناحيتنا. فجاء هذا التركي مرسول يعني من قبل السلطان، فجمع مشايخ القرى التي قتل فيها القتيل وأخذني معهم، وفي الطريق ضيق علينا جدا وأخذ من كل واحد من هؤلاء المشايخ فدية وتركه وقال لي: ما معك؟ فقلت: ليس معي شيء. فانتهرني وذهب. قال: في الطريق معه أنا طلبت منه أن أصلي الفرض، طريق طويل وأنا مقيد معه في الطريق وأمشي، فنهرني وضربني على رأسي مقارع كثيرة. طيب، ضربني على رأسي مقارع كثيرة ونهرني، فأنا أبغضه في الله لأنه منعني من الصلاة، منعني من الصلاة، فلذلك كان هذا سبب معاملتي معه. ثم بعد ذلك أدخله وأجرى عليه جراية ورفق به ورفق به رحمة الله تعالى عليه. يعني عنده العفو هذا سجية عجيبة وطريقة عجيبة في العفو، وقصص أخرى أيضا في العفو لا يسع الوقت ذكرها، تدل على نفسية رائعة جليلة وتتطلع إلى ما عند الله تعالى. لأن الإنسان إخوة إذا ملك هذه النفسية، نفسية العفو، يرتاح كثيرا في حياته، لا يحمل الحقد، لا يحمل الغضب ولا الحسد. العفو وخاصة عند المقدرة صفة جليلة نوه الله تعالى بها في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أحاديثه. أما صبره فقد كان شيئا عظيما. الجماعة مجتمعون في مجلسه والحديث يقرأ بعد العصر كالعادة، فإذا بهم يسمعون صوت صياح عجيب بشع منكر يتزايد من خلف الستر، يعني عند الحريم، وهو الجماعة انزعجوا وهو لم يتغير، وكان ابن شافع هذا يقرأ الحديث. ثم لما فرغ من سند الحديث قال ومتنه والحديث عليه، قال: على رسلكم، ابقوا يعني في مكان رسلكم، يعني ابقوا في مكانكم. ثم ذهب إلى الستر وعاد، فقالوا: بالله يا مولانا ماذا جرى؟ قال: حتى نفرغ مجلس الحديث، حتى نفرغ من مجلس الحديث. فقرئ الحديث كالعادة إلى أن أوشكت الشمس على الغروب. ثم قالوا له بعد فراغ المجلس: ما الذي جرى؟ يعني الصياح كان منكرا ومزعجا. قال: دخلت إليهم فإذا بابن لي صغير قد مات، وهذا صياح عليه، فلم أشأ أن أقطع مجلس الحديث حتى ينتهي. اسمعوا كيف العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية مجالس العلم. ابنه الصغير قد مات والصياح عليه، عاد ليسكتهم. قال: وما تركتكم إلا من أجل القيام بفريضة النهي عن المنكر، منكر الصياح على الميت، وإلا لم أكن أقوم من المجلس، لم أكن لأقوم من المجلس إلا لأنكر على هؤلاء صياحهم على الميت، فأنكرت عليهم وعدت إليكم. نظرتم كيف، رأيتم كيف الصبر العجيب؟ ابن الله يموت فيقوم ينكر على أهله، ثم يصبر حتى فراغ المجلس، ثم يقوم بعد ذلك ليتولى شؤون ابنه الميت. هذا يدل على تعظيم للعلم كبير ورائع وجليل. كان في مجلس عزاء للمستظهر ابن المكتفي، ابن المكتفي، وهو جالس ومعه الناس، فإذا بحية عظيمة تنزل من السقف فهبطت على كمه. قالوا: ما بقي أحد من الناس إلا قام خرج أو تحرك من مجلسه، خوفا من حية طبعا. قال: إلا هو فلم يتحرك ولم يتغير. فلما نزلت الحية على الأرض قام الغلمان بتعقبها وقتلها. صبر وشجاعة وقوة وإقدام، رحمة الله تعالى، صفات عجيبة تؤلف نفسية عجيبة. هكذا كان رحمة الله تعالى عليه، وكان صاحب نظر وفراسة، وكان صاحب كرامات، والكرامات يكرم الله تعالى بها من شاء من عباده، لكن لأنه كان صاحب تأله وتعبد وصاحب سنة، قلت لكم كان صاحب سنة، كان يدخل السوق مع شيخه واعتاد هذا، كان وهو وزير يدخل السوق ويرفع صوته ودعاء السوق مشهور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بعد دخول السوق معروف، فكان ينادي به على رؤوس الناس، وكان صاحب نظرة سليمة في مسائل الصفات، يعني عقيدته صافية في مسائل الصفات. كان يقول: أمروها كما جاءت، لا تحملوا على الحقيقة ولا على المجاز. يقول: لأن حملها على الحقيقة تشبيه، وحملها على المجاز تعطيل. وهذه يعرفه طلبة العلم، يعني مسألة خاصة يعرفه طلبة العلم، لكن كان يذهب فيها إلى ما كان عليه السلف رحمة الله تعالى عليهم، ويقول: أمروها كما جاءت لا تتكلموا فيها. يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، يتنزل. كيف يتنزل؟ ما لنا أن نتحدث فيها، عقولنا لا تستسيغ هذا ولا تستطيعه أصلا، ما نسكت عنه، نسكت عنه. يكشف ربنا عن ساقي يوم القيامة، كيف يحصل هذا؟ إذا نسكت عن هذا كله ونقول: سمعنا واطعنا، نمرها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت، لغير تكييف، لا نقول كيف ولا تعطيل، لا نعطلها بل نؤمن بها. وهذا مذهب السلف، وكان يقوم به ويراه رحمة الله تعالى عليه. ونتيجة لهذا التأله والتعبد والاتصال القوي، صلة قوية بالله تعالى، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وحب خدمة الإسلام، أكرمه الله تعالى بكرامات، على أنه مات وعمره 61 سنة رحمة الله تعالى عليه، لكن ظهر منه كرامات عديدة. فمن ذلك كان يتحدث عن ليلة القدر، فيقول: مذهبي أنها تتنقل في ليالي الوتر خاصة في العشر الأواخر. وإن كان طبعا أبي بن كعب أيها الإخوة والأخوات كان يقسم كما في صحيح مسلم أنها في ليلة 27، وهذا مذهب جماعة من العلماء يذهبون أنها ليلة 27 من رمضان. ومذاهب بعض العلماء على أنها تتنقل في الأفراد من ليالي العشر، يعني في الوتر من ليالي العشر. قال: وقد أخبرني المقتفي لأمر الله أنه رآها في ليلة 27، وأخبرني أحد الصالحين أنه رآها في ليلة 27. قال: أما أنا فكنت في ليلة 21 من رمضان، وكانت ليلة جمعة، كنت أقف في السحر أدعو الله تعالى بعد التهجد، يعني يدعو الله تعالى. قال: فنظرت فإذا بباب مربع على يمين القبلة مفتوح، باب مربع على يمين القبلة مفتوح. بالنسبة لبغداد أين تكون القبلة؟ جنوبية طبعا. قال: فقدرت هكذا تقدير بينه وبين نفسي أنه على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب هذا مفتوح على الحجرة. قال: فبقي الباب مفتوحا وأنا أنظر إليه قدر قراءتي 100 آية، قدر قراءتي 100 آية من القرآن، لأن ما كان عندهم ساعة ويقدرون بقراءة الآيات. فيقول: باب ظل مفتوحا قدر قراءتي 100 آية. ثم التفت إلى ناحية الشرق حتى أنظر إلى الفجر هل طلع أو لا. قال: فإذا بالفجر قد طلع، فنظرت فإذا بالباب قد اختفى. فأن يرى ليلة القدر هذه كرامة لا شك، وقد رآها جماعة من العلماء، وحدثتكم قبل ذلك في سيرة النووي أنه كان وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات، نسيت عمر بالضبط، لكنه كان في هذه الحدود 7 أو 8 سنوات، كان نائما مع أمه وأبيه وإخوته في غرفة، والدار كانت صغيرة. قال: فاستيقظت في ليلة 27 فقلت: يا أبتي ما هذا النور الذي ملأ الدار؟ قال: فاستيقظ أبي واستيقظ أهلي جميعهم فلم يروا شيئا. سبحان الله العظيم، ما رأينا هذا الطفل الصغير 7 سنوات النووي. فكانت ليلة 27، فليلة القدر قد تظهر لبعض الصالحين بأمارات وعلامات كما ورد في السنة، وكما يعني بعض الناس يرى أمورا من إكرام الله تعالى له، إكرام الله له. وكان أيضا بسبب صلاحه قد أكرمه الله تعالى بكرامة لطيفة، كان قد ذهب إلى الدور من لقاء أحد المشايخ من أجل قضية. قال: فتأخر علي فاضطرت أن أنام على سطح منزله وأنتظره. ففي الليل جماعة من السفهاء في تحت البيت يتعاقرون أو يعاقرون الخمر ويتكلمون بكلام سفيه بذيء. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم يشربون الخمر ويتحدثون بكلام سفيه بذيء. قلت: والله لا أبيت معهم تلك الليلة أبدا أبدا، أخاف أن يحصل في القرية خسف، أو يحصل فيها خسف معنوي كيف خسف المعنوي؟ قال يخسف الله معنويا يعني يخسف الله بقلوبهم فلا تعود تعي ولا تعود كذا، ويخسف بقلوبهم من معهم ممن يرضى عن فعلهم، والله لا أبيت تلك الليلة في القرية. فخرج. ثم لما في مرة من مرات كان هو والمقتفي لأمر الله رجع من حصار لتكريت في العراق، فمر على القرية فقال المقتفي له: هذه قرية لمن؟ قال: الوكلاء أجلهم الله، أي لوكلاء الخليفة. قال: فإنها أجدر أن تكون لك، فإن أقرب لموضعك، فتقدم لعمالك بالتصرف فيها. فتعجب ابن هبيرة وقال: والله يا مولانا لقد جرى كذا وكذا وكذا في هذه القرية قبل ذلك، وكان من طاعته الله تعالى مغادرة تلك القرية أن جعل الله تعالى له خراجها بالكامل، وجعلت له بالكامل هبة من الخليفة. فهذا يعني عجيب في الحقيقة. ومن كراماته أيضا قال: صليت العشاء ثم أردت أن أتنفل، فعلمت أو كنت أعلم أن يسن أن يتنفل الإنسان في غير موضع الفرد، فرأيت أن أذهب إلى بيتي وأتنفل. فتنفلت صليت ركعتين ثم سألت الله تعالى في المنام أن أراه، وهذا مذهب سائغ يعني يرى الإنسان نورا أو شيء مثل هذا. قال: فنمت تلك الليلة فرأيت الحق جل جلاله في منامي، رأيت الحق جل جلاله في منامي. فكان ذلك ببركة متابعتي للسنة، بركة متابعتي للسنة. وهكذا كان له حكايات مثل هذه لطيفة رقيقة في الكرامات، وله يعني تصرفات أخرى وكرامات أخرى رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. وكان رحمة الله تعالى عليه قد في أواخر أيامه كان يندم كثيرا على ما دخل فيه. سبحان الله، اسمعوا يا أرباب الوظائف وخاصة الكبراء منهم، يعني ها الذين يلون مسؤولية الخلق والعباد، لأن أصعب أنواع الوظائف التي تتولى فيها مسؤولية الخلق سواء كانت صغيرة أو كبيرة. يعني موظف صغير جدا في البلدية أو الصحة ربما يكون أعظم عند الله مسؤولية من وزير في وزارة ليس فيها يعني مسؤولية كبيرة، لكن هذا الموظف الصغير الذي يأتيه مئات المراجعين كل يوم ربما يكون أعظم وزرا وثقلا ومسؤولية من وزير كبير. فانتبهوا يا أرباب الوظائف، هذا رجل في آخر أيامه كان قد ندم كثيرا على ما دخل فيه من أعمال الوزارة، هذا على عدله وتحريه العدل وتحريه الصدق وبعد عن الظلم ونفوره منه وتقريب العلماء والصلحاء في ولايته وإصلاحه خلافة بني العباس، حتى أن الذهبي رحمة الله تعالى عليه يقول: شكره الخاص والعام من الناس، شكره الخاص والعام من الناس، وعمل أعمالا جليلة في وزارته، مع ذلك ندم على ما كان منه من دخول في الوزارة، وصار يتعرض للشهادة ويسأل الله تعالى الشهادة بصدق رحمة الله تعالى عليه. فقام ليلة وهو كان ما به قلبة يقولون، يعني ما به مرض، فقام ليلة أكرمكم الله، فحضر طبيبه فسقاه شيئا فمات من صبح تلك الليلة. قيل إن طبيبه قد سقاه سما حتى يتخلص منه، لأنه كان رحمة الله تعالى عليه عادلا مقيما للشعائر، بعيد متمسكا بالسنة مبعدا للمبتدعة، فربما يكونون قد قتلوه أو أوعز هذا الطبيب بالتسميم. والطبيب مات بعده بستة أشهر، وأثر عن الطبيب أنه قال: سقيت فسقيت. والراجح كما رأى من رأى في خبر من رأى ابن هبيرة في غسله وآثار السم ظاهرة عليه أنه مات مسموما ومات شهيدا، كما كان يسأل الله تعالى الشهادة بصدق رحمة الله تعالى عليه. كيف مات؟ قبل الفجر زاد عليه الألم والمرض، قام طلب وضوءا للصلاة، ولما جاء للسجود أطال في سجوده فقلبوه، فإذا وقد مات في سجوده رحمة الله تعالى عليه. أشرف الميتات بعد الشهادة هذه الميتة، ميتة في هيئة السجود، كما مات الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله تعالى عليه، مات وهو ساجد، وهذه هيئة ملكية، هيئة ملكية رائعة طاهرة، أن الملائكة التي تسجد وتديم السجود، وملائكة تديم الركوع، وملائكة كذا، فهذا مات وهو ساجد في صلاة الصبح رحمة الله تعالى عليه، فهي يعني ميتة رائعة جليلة، سنة 650 رحمة الله تعالى، فيكون قد عاش 61 سنة تقريبا رحمه الله تعالى. كان هذا أديبا، صاحب كلمات أدبية رائعة، قدم قرأ الأدب والنحو على العلماء وأخذ عنهم، وعنده البيت الذائع المشهور: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا بيت مشهور جدا عن طلبة العلم والمشايخ وكذا، ويصدرون به كتبهم، هذا بيت لابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وكان يقول: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. نعم، هذا مقطع رائع جدا وصحيح. احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات، يعني إذا اشتدت الشهوات، اشتدت على الإنسان، فإن عقله يسرع، يتوقف ترجيحه للمسائل، يصبح مضطربا. فليحذر الإنسان من هذا كل الحذر، لا يصل إلى الدرجة لتتحكم فيها شهوته فيه إلى هذه الحدة وإلى هذه الدرجة، بل ينتبه وقبل ذلك يحكم عقله فيما يراه أمامه، ولا يحوج نفسه أن يصل إلى هذه الدرجة من الولوغ في مستنقع الشهوات. وكان يقول لأحد الآمرين معروف والناهين عن المنكر، قال: إذا وجدت قوما مستترين بالمعاصي فلا تفضحهم واستر عليهم، وهذا مذهب صحيح، فلا تفضحهم واستر عليهم، فاسمعوا هذا مهم: فإن ظهور المعاصي عيب لأهل الإسلام، فإن ظهور المعاصي عيب لأهل الإسلام، وأولى العيوب بالستر المعاصي. نعم، لأننا نحن نعيب على الكفار شذوذهم، ونعيب عليهم مخدرات، ونعيب عليهم الفواحش، فإذا شاركناهم في هذا فأي فضيلة كانت لنا في الخلق والسلوك إذن؟ فهذا كلام رائع وجليل. وكان رحمة الله تعالى لا يحابي أحدا، ومن أعظم ذلك أن المستنجد، وكان ولي عهد، قد أرسله معاملة، وكانت هذه المعاملة فيها شيء لا يرتضيه، أو علم أنه لا يرضى، لا شيء لا يرضى، فقال للرسول: ارجع برسالة المستنجد وقل له إن كان فيها شيء يخالف أمير المؤمنين ونصحه وأمره فأنا لا أرضاه ولا أوثره، ولم أفتح رسالة ولم أدري ما فيها، فليحتفظ بها ولا أرجعها إليه. الطريقة لبقة جدا ولطيفة جدا مع ولي العهد. قال: ارجع للرسول الذي جاء، قال: ارجع إليه بالرسالة وقل له إن كان فيها شيء يخالف أمر أمير المؤمنين ونصحه وطلبه فلا ترجع بالرسالة إليه، يعني باختصار فإني لن أنفذها، لن أنفذها. فوجد المستنجد في نفسه شيئا من هذا، ثم لما ولي المستنجد دخل أمر ابن هبيرة أن يأتي إليه لأجل مبايعة، فابن هبيرة توجس خوفا من الموقف السابق، فدخل ووصى بعد الوصية وكذا، فدخل قال: تذكر يوم كذا وكذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ألم يكن هذا في مصلحة أبيك ولم يكن هذا في مصلحة الخلافة؟ قال: صدقت. انظروا يا إخوة كيف الصدق والبقاء على الطاعة والبقاء على النصح لله تعالى ولأئمة المسلمين كيف هو مفيد. قال: يا أمير المؤمنين، ألم يكن ذاك في مصلحة أبيك ومصلحة الخلافة؟ قال: صدقت وأنت الوزير. قال: إلى متى؟ قال: إلى الموت. قال: اكتب لي ضمانا بذلك، عن طريقتي اكتبونه ضمانا بهذا. فخرج وهو مسرور رحمة الله تعالى عليه، يعني مسرور أن الصدق نجاه. وكان له مواقف مع الخلفاء لطيفة وطريفة. موقف أخير، الوقت ما الوقت شارف على الانتهاء. المستنجد أرسل إليه يوما خلعا من حرير، يعني ملابس يلبسها من حرير، فقال الرسول: والله لا ألبسها، ما ألبسها أبدا، لباس حرام لا ألبسه، وإن كانت جميلة لكن لا ألبسها. فرجع الرسول وابن هبيرة بعد أن خرج، رجع الرسول إلى المستنجد، فأرسل إليه المستنجد، فقال المستنجد: قد علمت والله أنه لا يلبسها، لكن كان أراد أن يختبره أو شيء الله أعلم. فأرسل إليه بدست ثياب، يعني مثل نقول اليوم نحن دولاب كامل من الثياب أو خزانة كاملة من الثياب، أرسلها له رحمة الله تعالى عليه، أرسل له خزانة كاملة من الثياب، وبلغه الرسول ما قاله المستنجد في نفسه أنه قد علمت والله أنه لا يلبسها. فقال: كيف في نفسه؟ يقول ابن هبيرة: قلت في نفسي كيف أنت يا ابن هبيرة وطاعتك لله تعالى؟ فلو أنك أطعت الخليفة وأخذت الثياب ولبستها كيف تكون في نظر الخليفة وكيف تكون في نظر الله تعالى؟ فطاعة الله تعالى جلبت عليه رضاء الله ورضاء الخليفة أيضا، وجرت له مواقف مثل هذه تدل على تحريه وتمسكه الشديد بالسنة واستيثاقه من فضل الله تعالى ورحمته. هذه سيرة وزير، سيرة عطرة، تركت منها أشياء للقراءة، أحثكم على الرجوع. أعظم من كتب عنه ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في الذيل على طبقات الحنابلة، ذكره في 40 صفحة، وذكر أقواله كلاما رائعا جدا، وذكر أقواله ابن خلكان في وفيات الأعيان والذهبي في السير وفي تاريخ الإسلام. ارجعوا خاصة لهذا الكتاب العظيم الذيل على طبقات الحنابلة، ذكر سيرته في 40 صفحة، ارجعوا واقرأوا ما لم تسمعوا من سيرته، فسيرته كلها عطرة جميلة تتعطر بها المجالس وتستنزل بها الرحمات. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهذا الرجل العظيم على أحسن حال، وأن يغفر له وأن يرفع درجته في عليين، وأن يوفقنا لسلوك طرائق الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.